كنا نسير بالقرب من الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، فلاحظنا اكتظاظا وازدحاما من جانب مجموعة من المواطنين على عتبات الطريق وفي منتصف الشارع المخصص للسيارات. يتجاهل معظم السائقين تلك الأجساد التي تكتوي بنيران الشمس الحارقة. وعندما سألنا أحد السائقين عن سبب تجاهلهم كانت الإجابة التالية: لما يكون راكب شكل قديش دلم علينا يا خريج محلي، هل أصبح أنا أطلع من الصبح أبيع كاس وآجي إيش بستفيد؟ مين دينفعني، حكومة ولا شعب ولا مين دينفعني؟ تركنا ذلك السائق وعدنا أدراجنا إلى عتبات الطريق، حيث يصطف الطلاب ينتظرون من يسدل عليهم ستار سيارته ويوصلهم إلى بيوتهم ليوفر عليهم عناء الوقوف تحت الشمس الحارقة. صراحة أنا كتير متضايقة من أزمة المواصلات، يعني ما عمريش يوم روحت على البيت كنت مرتاحة منه، كل الوقت اللي بستناه برا في وقفة رمزور وحدة عن جد بحس إنه هالقد راس كبير. بالمرة بتضايق بالوقت وبروح علي المحاضرة. لما بدي أجي على الجامعة تكون عند المحاضرة 8 لازم أطلع من 7، فبعرفش يعني الوقت حيصير محسوب علينا كتير، هذا بأثر بشكل كبير على النتاج العلمي. وليس ببعيد عن الجامعة رأينا طابور سيارات تقف فيه السيارة خلف الأخرى، فتتبعنا ذلك الطابور حتى وصل بنا إلى محطة فارس لتعبئة الوقود. وفي المحطة لاحت بأعيننا أزمة لا تقل صعوبة عن الأزمة السابقة، ومن أزمة الطلاب إلى أزمة السائقين في انتظار تعبئة وقود لسياراتهم. ورغم طيلة فترة انتظارهم لا يضمن السائق منهم ابتسام القدر لهم وتعبئة خزائن سيارته الفارغة. أنا سايب أولادي وجاي من الساعة 9 مساء في الليل امبارح وحاطط سيارتي، ولحتى الآن عيني ما غفلت النوم وأنا قاعد بستنى في الكاز، ولما أجي أروح أتفضل أروح عند تبع الكاز أحكي معاه تبع الطرمبة بتعاملش معايا كإنسان أنا برضو، لا بروح بنط بقول لي وأنا ضربتك على إيدك تنام في الشارع. حوالي 20,000 مركبة تجارية تنقل البضائع إلى محلات القطاع الخاص توقفت بفعل هذه الأزمة، وأصبحت بعض المحلات التجارية تخلو من المواد الأساسية بفعل الأزمة الراهنة وفق المصادر في وزارة المواصلات بغزة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة خليل الزيان أنهم في تواصل مستمر مع الحكومة المصرية للخروج من تلك الأزمة. هناك كحكومة فلسطينية اتصالات مباشرة مع الجانب المصري من باب وضع حل هذه الأزمة وتوفير الوقود لقطاع غزة. إذا ما نجحت هذه إن شاء الله تعالى الإجراءات وهذه الاتصالات سيكون هناك إن شاء الله تعالى توفير لهذا الوقود. إذن لا ينفك قطاع غزة من أزمة حتى تأتيه أزمة أخرى، ولكن في هذه الأزمة أبدى الغزيون تخوفهم من العودة إلى بدايات الحصار قبل 6 أعوام حينما كانوا محاصرين يعيشون في غياهب حصار متقع، فأتت الأنفاق لتخفف ولو باليسير من ويلات حصارهم. وفي ظل إغلاق الأنفاق مرة أخرى وشح الوقود الداخلي من المعابر الإسرائيلية يبقى السؤال المطروح: ما هي الأزمة القادمة؟ حسن مطر، غزة، فلسطين.